العالمين يا رب، يا رب علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، استر العيوب واغفر الذنوب، اللهم ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا قادر، الطف بنا فيما جرت به المقادير، انك يا مولانا على كل شيء قدير. اللهم اشرح صدورنا ويسر امورنا وفك اسرنا واجبر كسرنا وتول امرنا واختم خلاصنا وبلغنا مما يرضيك امالنا، لا تجعل الدنيا كل همنا ولا مبلغ علمنا، واجعلها في ايدينا ولا تجعلها في قلوبنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا، ارزقنا قبل الموت توبة وعند الموت شهادة وبعد الموت جنة ونعيما. واشهد ان لا اله الا الله ينادي في حديثه القدسي الجليل فيقول انا الله، انا الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانية ادخلته حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي، انا الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانية ادخلته حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي. ايها الموحدون من الواحد، انا الله لا اله الا انا، انا الله لا اله الا انا، من اقر لي بالوحدانية ادخلته حصني، ومن دخل حصني امن من عذابي. لا اله الا الله اخلو بها وحدي، لا اله الا الله يغفر بها ذنبي، لا اله الا الله احمي بها امري، لا اله الا الله ادخل بها قبري، لا اله الا الله القى بها ربي. من الواحد، من الواجد، من الماجد، من الاول، من الاخر، من الظاهر، من الباطن، من العلي، من القوي، من الغني، من الولي، من العليم، من الحليم، من الحكيم، من الخبير، من البصير، من القدير، من الرحمن، من الرحيم، من الملك، من القدوس، من السلام، من المؤمن، من المهيمن، من العزيز، من الجبار، من المتكبر، من الخالق، من البارئ، من المصور، من الحكيم، من الواجد، من الماجد، من الواحد، وحد الواحد. إلهي إلهي يا إلهي، يا بك أستجير، بك أستجير، ومن يجير سواك؟ يا إلهي بك أستجير ومن يجير سواك، من يجير سواك؟ بك أستجير ومن يجير سواك؟ فرحا ضعيفا ليحتمي بحماك، إلهي يا إلهي يا إلهي بك أستجير ومن يجير سواك؟ فارحم ضعيفا، ارحم ضعيفا يحتمي بحماك يا رب. يا رب قد أذنبت فاغفر زلتي، أنت المجيب لكل من ناداك. يا ابن آدم إذا ضاقت عليك الدنيا فقل يا الله، إذا تركت لك الناس جميعا فقل يا الله، فقل يا الله، إذا استعنت فقل يا الله، إذا توكلت فقل يا الله، إذا نمت على فراش المرض فقل يا الله، إذا دخل عليك ملك الموت فقل يا الله. يا الله يا الله يا الله يا الله. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله، اسمع الى الحبيب المصطفى وهو يقول: من قل ماله وكثر عياله وحسنت صلاته ولم يغتب احدا من المسلمين كان معي يوم القيامة كأصبعي هاتين. نعم نعم يا سيدي يا رسول الله. اسمعوا الى حبيب الامة، اسمعوا الى كاشف الامة وهو يوجه الحائرين، الحائرين المتخبطين في ضلالات الهوى الذين يحاولون ان يمنعوا الله عن خلقه. يقول الحبيب: من قل ماله

وزرعها ونباتها وطعامها وزواجها وأولادها وتناسلها وتكاثرها. أما الملائكة فإنهم لا ينامون، فهل يحتاجون إلى أزرة؟ الملائكة لا يأكلون، هل يحتاجون إلى طعام؟ الملائكة لا يشربون، هل يحتاجون إلى أنهار؟ الملائكة لا يركبون، هل يحتاجون إلى وسائل المواصلات؟ إذا فما شأن الملائكة؟ عباد مكرمون، التسبيح عندهم كالتنفس عندنا، كل زفير وشهيق من عندهم لا إله إلا الله. فما شأن الملائكة بالأسماء؟ إن الذين يهتمون بشؤون الأسماء هم البشر، يحتاجون إلى معرفة الأرض وما في الأرض من طبقات ومعادن، وما عليها من نبات وجماد وتربة، وما فيها من ماء وبحار وأنهار وعيون وآبار. نحن البشر، نحن البشر في مسيس الحاجة إلى معرفة مناكب الأرض، كيف نركب دوابها وطائراتها وقطاراتها وسياراتها. أما الملائكة الكرام فإن الله أمدهم بأجنحة تطوي السبع الطباق في أقل من لمح البصر. ليسوا في حاجة إلى ما نحن في حاجة إليه، لا يتزوجون، انما يتكاثرون بالكاف والنون. ما عددهم الجواب على ذلك في قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك الا هو. اما نحن فعلينا ان نؤمن بما اخبرنا القرآن والسنة عنهم، فنؤمن بجبريل وميكائيل وإسرافيل وملك الموت ورضوان خازن الجنان خازن الجنة ومالك خازن النار. والحبيب عليه الصلاة والسلام عندما عرج به إلى السماوات العلى، كلما رأى ملكا ابتسم للحبيب محمد إلا ملكا واحدا لم يبتسم، وما زال وجهه كما هو. فسأل عنه الحبيب محمد الأمين جبريل وقال له: يا جبريل، من هذا الملك الذي لا يبتسم أبدا؟ فقال له الأمين جبريل: هذا مالك خازن النار، لم يبتسم من يوم خلقه الله، ولو ابتسم لأحد لابتسم لك أنت يا خير خلق الله. مالك هذا له قصة مع أصحاب النار. عندما يجتمع الضعفاء بالرؤساء في جهنم، يقول الضعفاء الذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا، فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها. إن الله قد حكم بين العباد، فيتوجهون جميعا إلى خزنة جهنم، يقولون للخزنة: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب.

يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، هو لم يقتل إنما أعان غيره على القتل. قال رجل لصاحبه: ما رأيك في فلان؟ أأقتله؟ فقال له أق، ولم يقل اقتله، قال له أق، نصف كلمة اقتله، همزة وصل وقاف أق، ولم يكملها، ولم يكملها. هذا الذي أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة يأتي يوم القيامة مكتوبا بين عينيه آيس من رحمة الله. آيس من رحمة الله، يأتي المقتول بقاتله إلى الله، إلى الله، إلى من لا يطيع عنده شيء، إلى من لا تخفى عليه خافية، إلى الله الذي يقول يوم الأرض لمن الملك اليوم. اليوم تجزى كل نفس بما كسبت، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم، لا ظلم اليوم. يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، يا من بدنياه اشتغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يا عباس يا عماه اعمل، لا أملك لك من الله شيئا. يا صفية عمة محمد اعمل، أملك لك من الله شيئا. يا فاطمة بنت محمد اعمل، لا أملك لك من الله شيئا. لا ظلم اليوم، اذا قلت يا رب لما لم ترسل لي اعلانا بحضور الجلسة، قال لك: لقد كنت تقرأ الاعلان كل يوم، الم تحفظ سورة الفاتحة؟ الم تقرأ فيها قولي مالك يوم الدين؟ انا المالك وهذا يوم الدين. إن قلت يا رب من الذي أوصلني الإعلان؟ قال لك: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذا قلت يا رب أنظرني حتى أحضر الشهود، قال لك: يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. إذا قلت يا رب انظرني حتى أوكل محاميا يدافع عني، قال لك: اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. إذا قلت يا رب أتقبل فدية مالية أو شخصية؟ قال لك: ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا قلت يا ربي سأستأنف الحكم، قال: ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. وحدوا من لا يغفل ولا ينام. ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد.

حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. وكنتم منهم تضحكون. إني جزيتهم اليوم بما صبروا. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون. إلهي أنا من أنا؟ أنا في الوجود وديعة وغدا سأمضي عابرا في رحلتي. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا. أنا ما مددت يدي لغيرك سائلا فاغفر بفضلك يا مهيمن زلتي. قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. وهكذا لجأ بعضهم الى بعض دون جدوى. لجأوا الى الخزنة دون جدوى. لجأوا الى رئيس الخزنة مالك فقال لهم بعد 1000 عام انكم ماكثون. لجأوا الى الجبار جل جلاله فقال اخسأوا فيها ولا تكلمون. ونادى المنادي. ونادى المنادي بين الجنة والنار. يا اهل الجنة خلود بلا موت ويا اهل النار خلود بلا موت. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم أنبئهم بأسمائهم. الملائكة لا شأن لهم بمعرفة الأسماء لأنهم لا يتعاملون مع المسميات. لا شأن لهم بالطعام والشراب ولا بالنوم والمواصلات ولا بالزواج والطلاق ولا بالتناسل والأولاد. إذا لا شأن لهم بمعرفة الأسماء. قالوا سبحانك. سبحانك اي ننزهك عن كل نقص. وسبحان مصدر لفعل محذوف تقديره نسبحك سبحانا. نسبحك سبحانك. ننزهك تنزيها. نعظمك تعظيما. وقد جاء التسبيح في القرآن الكريم على 4 صيغ. الصيغة الاولى بصيغة الماضي سبح لله ما في السماوات وما في الارض وهو العزيز الحكيم. والثانية بصيغة المضارع يسبح لله ما في السماوات وما في الارض الملك القدوس العزيز الحكيم. والثالثة بصيغة الامر سبح اسم ربك الاعلى. والرابعة بصيغة الوصف فلولا انه كان من المسبحين للبس في بطنه الى يوم يبعثون. والخامسة بصيغة المصدر سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. سبحانك لا علم لنا. وهذا المصدر ملازم للنصب لا يجوز رفعه ولا خفضه. لا يصح ان تقول هو سبحان ولا نظرت الى سبحان. انما هو ملازم للفتح دائما للنصب دائما. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال يا ادم انبئهم باسمائهم فلما أنباهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وبذلك نجح آدم في الامتحان وانفضت اللجنة وتوج آدم بتاج تعمير الأرض بتاج الخلافة. أيها السادة الأعزاء، فماذا بعد هذا؟ ماذا قال الله للملائكة بعد ذلك؟ هذا موضوع حديثنا إذا ضمنا لقاء بمشيئة من لا يغفل ولا ينام. وكأني بعقارب الساعة تزحف زحفا حثيثا فوق رأسي تصرخ مولولة عد، فقد طال بنا الحديث وأنا أقول لها لبيك يا ساعة، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم مكتوب على بابها وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أيها الإخوة الأماجد، كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الأنبياء والمرسلين. أيها السادة الأعزاء، اسألوا القائمين على التعليم في بلادنا كم محاضرة في الدين تلقى على أبنائنا الطلبة. اسألوا وزير التربية والتعليم كم محاضرة في الجامعات تلقى في الإسلام، بل كم حصة من حصص الدين تدرس في مراحل التعليم. عرفت كل العجب وأسفت الأسف كله وأنا أقرأ كتابا اسمه التعليم في إسرائيل. أتدرون كم حصة من الدين تدرس في مدارس إسرائيل؟ 12 حصة في الأسبوع تدرس في التوراة، وخمس حصص تدرس في الدين والصلاة في إسرائيل. 12 حصة في التوراة، دراسة توراتية فقط. 5 حصص في الدين والصلاة، وتظل دراسة الدين متصلة بالطالب في إسرائيل حتى يحصل على الدراسات العليا. توراة، كم حصة من القرآن ندرس؟ كم حصة من التفسير ندرس؟ الدين في الجامعة 0%، ليس هناك محاضرة واحدة تدرس لطالب الجامعة، اللهم إلا حصتان في الأسبوع في كلية الحقوق وفي الأحوال الشخصية في دراسة الزواج والطلاق. أما ما عدا ذلك فلا مجال للدين لا في جامعاتنا ولا في دراساتنا العليا، بل إننا أخذنا نحارب الصلاة بحيث إن الطالب إذا أطلق لحيته أو حافظ على الصلاة في الجامعة يوضع في دائرة حمراء تنخلع الرقاب عند زراها. فمن نحارب؟ أنحارب الله؟ إن الله لا يحارب، إن الله لا يحارب. ولذلك فإن الصحفي الأمريكي هيرمان ووك عندما سأل مؤسس إسرائيل بن غوريون وقال له لماذا تتمسكون بالتوراة، فقال له بن غوريون إن إسرائيل قامت على التوراة، وإن الدين الذي أبقى على الآباء والأجداد قادر على أن يبقي على الأبناء والأحفاد. ويقول موشيه ديان إن إسرائيل قامت على 3 مقومات: التوراة وأرض المعاد والشعب اليهودي. إذا كانت إسرائيل أمة عقيدة فإن العقيدة لأنهم ادعوا على الله ما الله بريء منه. قالوا إن الله صار يعقوب في البرية، أي لا كما يعقوب وكاد يعقوب يغلب الله، هذا في التوراة. أما عن الأنبياء فقالوا إن نبي الله لوط كان له بنتان، سقطاه الخمر، سقط أباهما الخمر، سقط لوطا الخمر، ثم زنى بابنتيه وأنجب منهما. الأنبياء، هذا كله في التوراة الباطلة. وقالوا إن آدم بعدما أكل من الشجرة اختبأ في ظل شجرة، وأخذ الله ينادي عليه في الجنة ويبحث عنه ويقول أين أنت يا آدم؟ لما لا أراك يا آدم؟ كأن الله لا يرى ولا يعلم. هذا هو التوراة، هذه هي التوراة. وقالوا إن نبي الله داود تزوج ب99 امرأة، ثم أعجبته امرأة قائد الجيش لما رآها عارية في الحمام، فأرسل قائد جيشه ويسمى أوريا ليقتل في الميدان، وتزوج داود بزوجته. داود الذي قال له مولانا في القرآن الكريم، قال لحبيبه محمد اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب، إنه أواب، واذكر عبدنا داود ذا الأيد إنه أواب. هذه هي التوراة المحرفة المغيرة، درسوها وقرأوها واعتنوا بها. والقرآن الذي يقول فيه منزله إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، تركناه وغيرناه وتركنا العمل به، هجرناه هجرناه ولم نعمل به، وحللنا حرامه وحرمنا حلاله، احللنا الخمر والقران حرمه، احللنا الزنا والقران حرمه، احللنا الميسر والقران حرمه، حللنا وحرمنا على حسب ما وضعنا من القوانين. لكل فعل رد فعل، مساو له في المقدار مضاد له في الاتجاه. ان اردتم حرب اسرائيل فادرسوا عقيدة لا اله الا الله. اسرائيل على عقيدة، والعقيدة لا تحارب الا بمثلها، بعقيدة مثلها. ايها الاخوة الاعزاء، اخترعنا كل شهر عيدا، ففي يناير عيد الميلاد، في فبراير عيد الوحدة، في مارس عيد الربيع، عيد سوريا، في ابريل شم النسيم، في مايو عيد العمال، في يونيو النكسة المباركة، و18 يونيو عيد الجلاء، في يوليو عيد الثورة المباركة التي ضيعت الأخلاق وضيقت الأرزاق، في أغسطس الجنيه يغطس، في سبتمبر الفاتح من سبتمبر حيث ليبيا ومجنونها، في أكتوبر سيدي أكتوبر رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا الله ببركاته، آمين آمين. في ديسمبر عيد النصر حيث لا نصر، عيد النصر في إسرائيل في بورسعيد عيد النصر، وتركنا عيدين لا ثالث لهما، عيد الفطر وعيد الأضحى. في الإسلام عيدان اثنان، وغدا وغدا 21 من مارس عيد استوردناه من باريس، سميناه عيد الأم، بدعة فرنسية استوردناها من باريس. باريس صنعت عيد الام؟ اخترعت عيد الام لكثرة اولاد الزنا. هناك حيث الطهارة مباحة والزنا مباح والانحلال مباح، وهذا باعتراف قائد الجيوش الفرنسية ايام الحرب العالمية الثانية بعدما ركعت فرنسا امام المدفعية الهتلرية، وقال قائد الجيش الفرنسي: انما هزمنا لان النساء هم الذين هزمونا قبل ان يهزمنا الالمان. هكذا عيد الام نستورده من فرنسا ونطبقه في بلد الاسلام. غدا عيد الام، ترى الرجل الطويل العريض يحمل منديلا مزخرفا، ما هذا؟ هدية امي. ترى الرجل الطويل العريض يمسك بزجاجة كولونيا، ما هذه ايها الشخص العظيم؟ انها هدية ماما. منديل، شراب، ما هذا؟ أهذا له أصل في الإسلام؟ لا، وإلا تخبروني إذا كان هناك طفل يتيم وراء الأطفال يذهبون إلى أمهاتهم، فماذا يصنع اليتامى؟ لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تجديد الأحزان. وهل للأم عيد؟ والله الذي لا إله غيره أنا ما زلت أذكر هذا الحدث منذ 10 سنوات. جاءت لي سيدة عجوز في بيتي، وبعدما فتحت لها الباب خلعت حذاءها ودخلت حافية احتراما للمكان وجلست واستمعت إليها. قالت: أتعرف ابني فلانا؟ قلت لها: نعم، إنه رجل يقرأ القرآن. والله هكذا. قالت: إنه ضربني اليوم بحذائه على رأسي، وجئت إلى المسجد هنا فرأيت، فقلت له: أسمعنا من كتاب الله شيئا بصوتك. فتربع واستعاذ وسمى الله ثم قرأ: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. إن ظن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. فقلت له: يكفيني تلك الآية. ولم يعلم بشيء. قلت له: أتقرأ السبعة؟ قال: نعم. قلت: اقرأ فلا تقل لهما أف بالسبع. فقرأها بالسبع: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. فقلت له: إن الله نهى الإنسان أن يتأفف من والديه، فما بالك بمن يضرب أمه بالحذاء؟ فعلم أن الكلام له، فقال: أبلغك شيء عن أمي؟ فقلت له: نعم. والله قالها بكل تبجح: لا شيء علي لأنني ضربتها، والله قال: فلا تقل لهما أف، ولم يقل: ولا تضربهما. أنا لم أقل لها أف، إنما ضربتها. كل استفسار مثل هذا. يحتفل بعيد الام غدا، هذا احتفال تمثيل ونفاق. نحتفل بعيدها يوما وننهرها في 364 يوما ننهرها. لقد مزقت الاسر، مزقت. فعندما يعقد الانسان عقد زواجه على فتاة يقولون له: اكتب على ظهر القسيمة: قبلت زواجها منك على شرط ان تطلق والديك طلاقا ثلاثا لا رجعة فيه بعد ذلك. بل انني اعلم ان احد الاطباء ذهب ليخطب فتاته، فقالت له ام الفتاه: اعندك كراكيب المطبخ؟

ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. سمعنا الصلاة على النبي. يا سلام، ده كأن الواحد لما بيجي ينام بتبقى أرواحنا كلها في يد الله. بس بيبقى فيه بيننا وبين الروح حبل فضي عشان يتم الإنسان يتنفس. إذا كان الواحد أجل انتهى ربنا ما يردش الروح تاني، يقول لا ده هو اللي هيجيني بقى هنا، خليك انت هنا ما تروحش تاني، ما تسيبش نفسك، انت جيتي ما ترجعش تاني. ولذلك الصح يقلبه في الواحد يا فلان ما يردش، قال لا، يمسكوا قلبه مفيش ده، النفس مفيش، النبض مفيش، قال لا ده بارد، قال لا مفيش حرارة، ده مات. خلاص ده تحصل ولا ما تحصلش؟ وفي احسن العائلات مفيش حاجة ابدا، يعني مفيش حاجة تخيل على ربنا ابدا، يروح فين؟ فوق الاجل ربنا يرسل الروح تاني، يمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى. قل لها رحيل لان لسه فاضل لي يومين في العمر عبال ما خلصتم، لان احنا اذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون. وشوف حكمة ربنا وعظمة ربنا، والواحد لايق بيسكوا بالدبوس الروح ترجع بسرعة، مع انها بتروح فين ده بتخترق العالم العلوي ترجع في لحظة. وشوف حكمة ربنا وعظمة ربنا في النوم، ان الاعضاء الظاهرية تتوقف والاعضاء الداخلية تعمل. ازاي؟ العين ما تشوفش، الودن ما تسمعش، الانف ما تشمش، الجلد ما يحسش، ده في النوم. يبقى الانسان نايم تشاور له على عينه كده في بيت ما يتحركش، تيجي جنبه وتقول اي كلام ما يسمعش، تكلمه ما يردش. وبعدين الاعضاء الداخلية تشتغل، القلب شغال برضه زي ما هو بيدق 70 دقة في الدقيقة ماشي، التنفس ماشي 16 مرة في الدقيقة ماشي، زفير وشهيق، المسامع شغالة، المعدة بيبقى واقف حلة محشي بنجان وهي شغالة بالليل اخر شغل. طب شبه ده بالله، لا اله الا الله يا رب، هو نايم، هو نايم مسكين. وشوف عظمة ربنا بالانسان، لا بيشوف ولا بيسمع ولا بيحس، ومع ذلك ساعة المثانة ما تحب تطلع المية اللي فيها وعايز يقدر في المية، يجي المثانة مدية المخ إشارة، يجي المخ بعد الإغراق يقول له قوم، قال لك اعملها على نفسك في المرتبة، قوم يا حبيبي. شوف عظمة ربنا، والله إذا ربنا قادر كان يبهدلنا آخر بدل، يخلي الإنسان يقوم اللي هو محتاج آخر حوت، لا بيسمع ولا بيشوف ولا بيشم، ومع ذلك لما يبقى في قوس مية يدي للمخ إشارة يقول له قوم اتلبس. لبي على مراتك تضربك الصبح وقوم افرق ضرب الميه، والله اخر عظمة. ولذلك شوف طبيب العرب الحارث ابن كلدة بيقول من اراد البقاء ولا بقاء، يعني بيدي نصائح للناس اللي عايزة تعيش، فليقلل من غشوان النساء وليعرض نفسه قبل النوم على الخلاء. واحد شوف النصيحة العربية بيقول لك اللي عايز يقص صحته كويسة لغاية ما يموت ما يكثرش من جماع النساء، وقبل ما ينام يروح دورة المية عشان يفك الامعاء والمسالة. يجي النبي بقى يقول لك ايه، من بات طاهرا، اذا بات العبد طاهرا يعني توضى قبل ما ينام ونام على وضوء بات معه ملك في فراشه، كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم ان عبدك هذا بات طاهرا فاغفر له ذنبه. يا سلام يا سلام يا رجاله، بعد ما توحدوا الله تقول لا اله الا الله. النوم على وضوء سنه من سنن المصطفى، تتوضا وتبدا النوم على الجنب الايمن، تبدا وتقول اللهم اسلمت نفسي اليك ووجهت وجهي اليك وفوضت امري اليك والجات ظهري اليك رغبه ورهبه اليك، لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، امنت بكتابك الذي انزلت ونبيك الذي ارسلت. تقول لي يا اخي ده انا شيخ طويل زي ده كله حنقوليه واحنا حنقوليه. طب انت رحت الازهر هتعمل علينا فايله دب انا عايز الحاجه. يلا والله اقرا قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، اقراهم في كفك وانت فاتح ايديك.